ولكن عن يعني له أن نروي طريقتي بالطريقة التي تشعر بأنه عن طريق الإجازة وليست عن طريق المشافهة أو القراءة عليها أو القراءة على الشيء. بالميكروفونات عودونا على الكسر في عدم رفع الصوت يعني. لكن عسى أن يكون الصوت مسموع يعني. من الوسائل الهامة أو المهمة في مبحث المباحث الرواية مسألة زيادة الثقة، الزيادة في الرواية ما حكمها؟ أولا ما هي، ما معنى زيادة في الرواية وما حكمها من حيث قبولها وعدمه، من حيث صحتها يعني أو ومقارنتها بما يعارضها أو يخالفها أو لم توافق غيرها في من حيث النص. قالوا عبارة تذكرها الوصوليون وتذكرها علماء مصطلح الحديث، علماء الحديث يقولوا زيادة الثقة. طبعا الزيادة المقصود بها أن ينفرد. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الآن نمرن الصوت يعني إذا ما جيت علينا نمرن. تفضل أشياء. هي بالنسبة لها يقين أنها لم تتم قرار، لم ترى أنها خاضت الشعور وما أعلم. وأنت بما أنك أيضا لست كنت يبدو في حالة بعد ما بديت الشرح مشتك مشكوك فيه خرجت على يقين على أنك أنها سفا. أنت بما أنك خرجت منت تتوافق وأنت متيقن أنها سبعة فتوافق بالنسبة لها هي وإذا منها شك في عدد فعليها أن تعيد الطواف السعي ما تمسع الطواف أو تعيد الطواف السعي بالتم لكن تعيد الطواف ولولا تعيد الطواف لا تمسع لكن لا عليها شيء إن شاء الله ما لكن بعد ذلك عليها شيء من ناحية التعيد ما يتعليها أما ما عدا ذلك يلزمها يعني الطواف ما تنبه تكون عمرتها ما تنبه الطواف ما تنبه يكون يعني تفضل هي تبعت يعني خلص ليش؟ يعني بقولك أنت لكن هي شاكة أنها ما تنبه لا عمرتها ما إذا كان يعني وقتها بعد هذا فمرتها بطل إنه فوق الطواف فعليها أن تعيد عمرتها تقبل و تبني تبني تبني تبني تبني تبني تبني تبني هذا بعض أهل العلم يقول أنه بما أنها طافت ستة أشواط ما ضفت إلى ستة والأكثر يأخذ حكم العقل فلا شيء، لكن الأحوط لها أن تأتي بأمر وسيط لأنها ما أتمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هنا ما تفهم ما تفهم هذا، وصار يعني ما وصار عليه فدية فدية فدية نعم أنا ما أي أنا في عمره ما تبغى عمره وما طار إيه العمره ما طار إيه ما تمت عمره ركن العمره الطول طلع الوداع وداع إيه الوداع ما في وداع نعم للعمره لا يجب وداع لا ما يلعب ليس واجب الله الزيادة من الثقة زيادة الثقة في الرواية ما المراد بها؟ إذا اشترك واحد أو أكثر في الرواية عن شيء اشتركوا في الرواية يعني سمعوا منه أو قرأ عليهم أو قرأوا عليه يعني سمعوا منه ثم روى بعضهم شيئا وزاد بعضهم شيئا عن الآخر هذه هي الزيادة. ومنهم من يجعل أيضا الزيادة في السند من باب زيادة الثقة. ما معنى الزيادة في السند؟ يعني أن يروي الراوي الحديث موقوف على الصحابة أو يروي الراوي يروون اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو أكثر أو أقل عن التابع. وبعضهم يرفع الحديث يرفعه بمعنى يسنده إلى رسول صلى الله عليه وسلم وبعضهم يوقفه على الصحابة عن هذا الشيء عن هذا الشيء. فزيادة ذكر الصحابي بالرفع والرفع إلى رسول صلى الله عليه وسلم هذه زيادة في السنة في السنة. أو يكون مرسل كذلك وهو من باب المرسل يعني الإرسال والاتصال أو الوقف والاتصال هذه زيادة. فالزيادة سواء كانت في السنة أو في اللفظ وهي الكثيرة وهي الأكثر هذه زيادة من الثقة. الأصل فيها زيادة في المتن في الحديث في متن الحديث زيادة في لفظ في الحديث أو زيادة في جملة أو زيادة يعني في الخبر شيء لم يروه الآخرون الذين شاركوه في سماعه أو كما قلنا بعضهم ألحق بذلك الزيادة في السنة. ما حكم هذه الزيادة؟ طبعا قبل أن نقرأ ما في هذا المتن لابد أن نشير إلى تفصيل ذكره هو أشار إليه إشارة وذكره غيره. هذه الزيادة إما أن تكون من ثقة أو من غير ثقة. زيادة غير الثقة لا عبرة بها أصلا لأن رواية غير الثقة غير معتبرة فلا إشكال. لكن إذا كانت الزيادة من الثقة وهي التي ذكرها الشيخ وذكرها غيره وهي التي محل فيها بعض خلافنا محل خلاف إذا انفرد بعض الرواة بزيادة عن غيرهم عن الأكثر وكثيرا ما يظهر الخلاف في انفراد واحد عن الباقي إذا انفرد بزيادة فما حكم هذه الزيادة سواء كانت في اللفظ أو في المتن؟ الزيادة هذه في اللفظ في لفظ الحديث لا تخلو إما أن تكون مخالفة ومعارضة لرواية الأكثر أو لا تكون مخالفة. ما تكون معارضة لرواية الأكثر أو لا تكون معارضة. فالزيادة التي ليست معارضة أمرها سهل لأنها مثل الرواية المستقلة ليس فيها معارضة أو مخالفة. والزيادة المعارضة التي يعني هي الزيادة المعنوية زيادة في المعنى زيادة في لفظ نترتب عليه اختلاف المعنى هذه اختلفوا فيها اختلف فيها هل هي مقبولة أو ليست مقبولة ومتى تكون مقبولة هذا الذي سيبحثه الشيخ هنا. سنسمع ما يقول ونذكر تفصيلات المسألة إن شاء الله تعالى. بسم الله. هذا الكلام كلام على زيادة الثقة والاختلاف فيها والحكم بقبولها أو بردها إلى آخره مبني أو ينبني عليه أمور وأحكام مصطلحات معينة عند علماء الحديث وهي رواية مثل رواية الشاذة وغيرها الشاذة ما هي الشاذة؟ قالوا مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. هناك المنكرة وهي مخالفة غير الثقة للثقات أو شيء أو نحو ذلك. هذا عند من يردها، ومن يقبلها يقول لك هذه ثقة عزم إلى آخره روى. فكما روى كما لو كان يروي حديثا مستقلا ولم يشاركه فيه غيره، فهذه الزيادة اعتبرها مثل الحديث المستقيم، بل هي أولى بالقبول. سنرى دليلهم ونناقش ذلك الدليل. نعم يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. التاسعة الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة لفظية كانت أو معنوية كالحديث التام وأولى، ولإمكان انفراده بأن يكون عرض لراوي الناقص شاغل أو دخل في أثناء الحديث أو ذكرت الزيادة في أحد المجلسين، فإن علم اتحاد. نعم. زيادة كما رأينا هي أن يزيد أحد الرواة شيئا في الحديث عن غيره ممن سمع الحديث، بمعنى جماعة يروون الحديث بلفظ وبعضهم وبالأخص مثلا واحد وهذا في الغالب يزيد على هذا اللفظ لفظا آخر جملة أخرى أو حتى كلمة. ومن ضمن ما من أمثلة الزيادات مثلا حديث في مسألة ما الذكر في الرفع من الركوع، إذا قال ماذا يقول إذا رفع رأسه من الركوع؟ ربنا. إن كان منفردا يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. ورد في رواية ربنا لك الحمد في رواية صحيحة، وورد في رواية أخرى ربنا ولك أيضا في رواية صحيحة ولك الحمد. في زيادة، زيادة واو العطف هذه لا تؤثر في المعنى، من حيث المعنى لا تأثير فيه. فهذه زيادة في اللفظ لا تأثير للمعنى أو لا تأثير لها على المعنى. هذا مثال للزيادة التي لا تأثير لها. وقد تكون الزيادة مؤثرة، يعني تكون زيادة يختلف معها المعنى، نافية للحكم أو معارضة للحكم الذي يرويه الآخرون. فكما أشرت أن الزيادة إذا يعني إذا كانت مخالفة، هذه محل الخلاف، مخالفة أو معارضة لرواية الأكثر، أيضا هناك حال لا بد يبحث، وهو إما أن يعرف اتحاد المجلس، مجلس الرواية الذي سمعوا فيه، أو لا يعرف، أو يعرف عدم اتحاد المجلس. إما أن يعرف اتحاد المجلس أو لا يعرف اتحاد المجلس، لأنه لا تأثير في عدم يعني معرفة اتحاد المجلس. يعني إذا علم اتحاد المجلس فهنا يأتيك مسألة الحاجة إلى الترجيح أو إلى كذا والنظر في زيادة المنفرد هذا. أما إذا لم يعلم اتحاد المجلس أو علم عدم اتحاده وعلم تعدده، فهنا تأتي المسألة أن هذا لعله سمع في مجلس آخر أو كذا. أسكته ولم أكله مرة واحدة. قالوا الشيخ هنا يقول زيادة الثقة مطلقا، وتكلم عنها في حال الإطلاق من غير تفصيل الذي ذكرناه. قال زيادة الثقة المنفرد بها مقبولة لفظية كما سمعتم من المثال، أو معنوية كما هو الشيخ وغيره بعضهم مثلوا بأمثلة، والأمثلة في هذا كثيرة. إذا اختلف المتبايعان في السلعة، نعم، والسلعة قائمة، تحالفا وترادا. ورد كلمة تحالفا ولا الحديث الزيادة قالوا والسلعة قائمة، يقول ذكرها بعضهم والأكثر لم يذكروها. فكلمة والسلعة قائمة هذه لها معنى، لها تأثير في المعنى، يعني فرق بين ما إذا كانت السلعة قائمة وبين ما إذا لم تكون قائمة. فقال هذه الزيادة لها تأثير أو زيادة معنوية. قال الشيخ مقبولة، زيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة سواء كانت لفظية كالوافي وربنا ولك الحمد، أو كانت معنوية كالحديث، يعني معنوية كالمثال الذي ذكرناه، ونقل قبولها عن الإمام الشافعي وغيره. والشيخ ذكرها بإطلاق ولم يشير إلى التفصيل الذي ذكرناه إلا فيما بعد، وكأنه يرى أن التفصيل فيما إذا اتحد المجلس، أما إذا لم يعلم اتحاد المجلس فنعم. قال لك من أدلة الذين يقولون بقبول هذه الزيادة، قال هي استدل بعدة أدلة ذكرها في قوله كالحديث التام وأولى، هذا واحد، كالحديث التام. كيف؟ قال لك لو أن شخصا ثقة، عدم ثقة معروف بعدالته ومعروف غير مجهول، وروى حديثا وانفرد به لم يشاركه فيه غيره، عن واحد من أهل العلم عن تابعي عن تابعي فلان، روى عنه هذا الحديث لم يروه إلا هو وهو ثقة عظيمة، تقبل روايته في هذا الحال أو لا تقبل روايته؟ لكن قال لك فإذا كان تقبل روايته المستقلة للحديث التام، فروايته مع غيره وزيادته على ما رواه غيره أيضا تقبل، لأنها تقبل بل من باب أولى، لأن هذه زيادة تبع، بمعنى أن أصل الحديث موجود فشاركه فيه غيره وأنه فعلا قد حدث به فلان، وهذه الزيادة أقل ما فيها لنعتبرها مثل الحديث المستقل الذي استقل به واحد فرواه وهو ثقة العدل، إذن ينبغي قبوله. قال لك كالحديث التام وأولى. قال دليل الثاني، الأول قياس الزيادة على الحديث التام المستقل، وإذا كان الحديث التام المستقل يقبل من الفرد من الواحد فالزيادة مثله أو من باب أولى من حيث قبولها. قال ولإمكان انفراده، لإمكان انفراده هذا الراوي الذي انفرد بالزيادة، هل انفراده ممكن عقلا وحسا وعادة أو مستحيل وممتنع عقلا وحسا وعادة؟ قال لك ممكن، يعني ممكن أن مثلا هذا المجلس وأنا أتحدث إليكم وأتكلم إليكم بكلام ما سمعتموه جميعا، قد يكون طبعا الذي حفظ من ما سمع 3-4-5 وروا عن سمع الشيخ فلان أو فلان يتقدم ويقول قال كذا، وزاد واحد شيئا ونسبه أنه سمعه مني، ألا يحتمل أن يكون في حال سماعه لهذا يكون الاثنان أو الثلاثة أو الذين رووا انشغلوا بشيء ما، يكون حصل سمع صوت الآخر وكذا إلى آخره والحديث متصل فاستمرت على في الحديث والآخرون انشغلوا وبقي هو فسمع، هذا ممكن، قد يكون طرأ لبعضهم ما يمنعه من السماع من حاجة في يعني من مرض من كذا من شغل يشغله إلى آخر. قال لك ما دام إن إمكان الانفراد بالسماع وارد فلما نمنع هذه الزيادة، وذكر أمثلة من الواقع، واقع الرواة وواقع الصحابة والتابعين والأمثلة التي نذكرها وذكرها غيرنا وكثير من العلم من أمثلة ما انفرد به بعض التابعين وانفرد به أو ما حصل فيه نوع من الانشغال لبعض من يسمع الحديث. فيقول الشيخ لإمكان انفراده بأن يكون عرض لراوي الناقص، لراوي الرواية الناقصة عرض له شاغل، أو دخل في أثناء الحديث وذكرت الزيادة في أحد المجلسين إلى آخر، ذكروا أمثلة لهذا تؤيد حصول مثل هذه الشواغل للبعض وبقائها وعدم وجودها للبعض الآخر. من أمثلة الشواغل التي تشغل الإنسان عن الرواية ما ذكر الشيخ في الشرح وغيره ذكر أمثلة أخرى، حديث عمران بن حسين، المار بن حسين يحدث ولم نعلم أنه شغله عن الحديث إلا من نواقع حديث، يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءه وفد اليمن يسألونه عن التفقه، فيقول بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث إليهم وقال كان الله ولا شيء ولم يكن شيء معه ثم خلق السماوات والأرض إلى آخره، كان يعني نص حديث الصحابي عمران بن حسين، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعقلت باب يعني ناقتي بالباب، عقل ناقته كانت قواحلهم يركبونها هي التي تسير بهم من مكان لآخر، قال عقلت ناقتي بالباب قريب من الباب، فإذا أناس من أهل اليمن وذكرهم، فقال صلى الله عليه وسلم جئنا لنتفقه في هذا الدين، قال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن معه شيء، وكان عرشه على الماء، ثم يعني بدأ في حديث طويل، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء، وصل إلى هذا. قال: سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول عمران: فجاءني شخص وقال: يا عمران، ناقتك فلك ذهب فتح يقالها فخرج. قال: فخرجت أتبعه، خرج يتبعها، ولما ثم قال: فوجدتها قد تقطع بها السراب السهراء إلى آخره. ثم قال بعد ذلك: وددت لو أنها ذهبت ولم أخرج إليها أو أتبعها إلى آخره. لما؟ لأنه سمع فيما بعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم استمر في الحديث وذكر أشياء كثيرة مفيدة. هذه التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج عمران بن حسين، نقلها من سمعها وهو لم يستطع سمعها، فدلك على أنه قد يحصل من بعض السامعين انشغال فيروي الحديث ناقصا ويستكمله أو يذكره كاملا من حضره وسمعه. كذلك من الأمثلة أن يعني من أمثلة الشواغل أو من أمثلة إمكان عدم أو إمكان الزيادة من البعض دون البعض، إمكان الزيادة. إحنا هذه الأدلة عندما تذكر أنه يمكن الزيادة، فإذا أمكن الزيادة لسبب مسلم معلوم فلا ينكر زيادة الراوي إذا كانت ثقة، بل تكون مقبولة وليست دليل على ضعف فيه أو على عدم ثقة فيه أو كذا، بل لوجود زيادة سبب. الذي لم يروي الحديث كاملا له سبب أشغله عن أو مانع منعه من سماعه. من ذلك حديث عقبة بن عامر، عقبة بن عامر من الأمثلة التي تؤيد هذا. عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: كنا نرعى أو كانت يعني كنا نرعى إبل الصدقة، إبل يرعونها بالنوبة، يعني في كل يوم أو كل أسبوع أو كل مدة عند واحد أو مجمع أو جماعة. قال: فكانت نوبتي في رعي إبل الصدقة ورعي إبل. قال: فأتيت بها عشية للعشية يعني في آخر النهار، فصادف رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث. ومن ضمن ما كان يحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام: من نعم قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي أرعاها، فروحتها رواح الإبل يعني المجيء بها في آخر النهار، فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله. إذا جاء وقد بدأ الحديث وقد حدث بشيء لم يحضره، وهو حضر المجلس والمجلس واحد، لكن ذا فاته شيء لأنه ما جاء إلا في أثناء المجلس. قال: فحضرته يحدث، فحضرت من فأدركت من حديثه أو من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. جملة تامة، حكم تام وحفظه. يقول عقبة لما سمع هذا: لا شك أنه من سمع هذا القول يستحسنه ويفرح به، لأنه فيه بشارة من بشائر للمؤمنين. ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود أو ما أحسن هذا، ما أجود أو ما أحسن هذا، هذا أمر جيد حسن مبشر من مبشرات. قال: فإذا رجل بين يديه فقال هناك أو قد ذكر ما هو أجود أو أحسن منه، فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب. ما هو أجود من هذا الذي سمعه عمر وفاة عقبة؟ يقول عمر بن الخطاب يقول: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول، طبعا قال عمر: التي قبلها أجود. فقال يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخلها أو يدخل من حيث أو يدخل أيها من أيها شاء. هذا الجزء من الحديث لم يسمعه عقبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه عمر ومن كان حاضرا معه. فلو لم نعرف هذا من عقبة وأنه يروي وروى وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء فصلى ركعتين مقبل بهما عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة. نقول حديث عقبة ناقص لأن عمر روى هذا سيروي هذا ويروي الزيادة ويروي ما سمعه من قبل، فليس ما رواه عمر يكون من باب الزيادة غير المقبولة لو فرضناه من غير الصحابي يعني، بل هناك يعني دليل على أن أو يعني دليل من الواقع على أنه يمكن أن يفوت الراوي شيء لم يسمعه فيروي ما سمعه، والذي حضر يروي شيئا زائدا على ما رواه ذلك الذي لم يحضر جميع أو المجلس كله. نعم، كذلك من أمثلة التي يذكرها أهل العلم وهي مثال لتؤكد إمكانية حصول الزيادة من غير خلل يعني أو شك أو شبهة في من روى الزيادة، من ذلك مثلا في عند اختلاف المجلسين. ومن أمثلتها التي وردت وصح وهي واردة في الصحيحين من الأمثلة التي تدل على وقوعها حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما، بسعيد قيل أنه خدري وقيل أنه سعيد بن معلى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قصة الرجل الذي يعني آخر من يدخل الجنة أو أخذ الذي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يمني حتى تنقطع به الأمان، يمني ماذا تريد؟ يعني ماذا؟ قال مثل ملك أكبر ملك في الدنيا وكذا إلى آخره. آخر الحديث رسول صلى الله عليه وسلم قال يقول الله سبحانه وتعالى لك ذلك ومثله معك، لك ذلك ومثله أو مثله معك. أبو سعيد يرويه هكذا ويقول سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثله معك. وأبو هريرة يقول كان يرويه لك ذلك وعشرة أمثال. لما سمع أبو سعيد أبا هريرة يروي هذا ويقول وعشرة أمثال قال ما سمعته أو الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ومثله معه، طبعا بينهما فرق، هذا يقول وعشرة أمثال وهذا يقول مثلهما، هل يعني ذلك أن أحدهما روى خطأ؟ لا، ولكن كل منهما روى ما سمع، روى الذي سمع، حتى أن أبي سعيد قد نقل عنه وروي عنه كما في المسند أنه كان يروي كما في رواية أبي هريرة، قالوا لعله لما ذكره أبو هريرة أو قاله تذكر، أو قد يكون رواه بعشرة بناء على سماعه من أبي هريرة. الشاهد هنا أنه قد يختلف المجلس ويسمع بعض الناس في مجلس أخ يعني شيئا بعض الرواة شيئا زائد عما سمعه غيرهم فيروي الزائد، فلماذا لا تحمل الزيادة مثلا على اختلاف المجلس وأن هذا سمع أكثر من ذلك فيروي، لما ترد؟ قال لك لا ترد، مدام هذا الاحتمال وارد فالزيادة إذا كان من الثقة لا ترد. نعم، نعم، فإن علم اتحاد المجلس قدم قول الأكثر عند أبي الخطاب ثم الأحفظ والأضبط ثم المثبت وقال القاضي فيه مع التساوي روايتان. نعم، هنا هذا الكلام الأول الذي قلناه وأنها الرواية أو ما ذكره الشيخ بأن زيادة الثقة مقبولة لاحتمال أنه سمع غير ما سمعه غيره أكثر مما سمعه غيره لوجود الانشغال والشواغل والأسباب المانعة من سماع غيره، هذا كما قلنا إذا لم يتيقن أو يغلب على ظن اتحاد المجلس، هذا واحد. فإذا اتحد المجلس وكانت هناك علامة على أنه ما روى إلا مرة واحدة في مجلس واحد وكلهم رووا عن ذلك المجلس من ذلك المجلس، يعني فيه ما يدل على أنهم هؤلاء الذين رووا عن الشيخ وبعضهم انفرد بزيادة كانوا قد سمعوا منه في مجلس واحد وفي حالة واحدة، يعني ما في مجال لأن نقول المجلس متعدد. طيب، والاحتمالات الأخرى يعني نقول في حال انتفائها، وإن كان القائل بأن زيادة الثقة تقبل مطلقا سواء اتحد المجلس أو المتحد لوجود هذه الاحتمالات، لكن قال إذا اتحد المجلس وغلب على الظن عدم وجود الاحتمالات ثم زاد انفرد أحد الثقات بزيادة، فما الحكم في هذا الحال؟ طبعا عند التعارض، عند التعارض الشيخ أطلق هنا وفي شرحه وغيره في الشرح قالوا بالحاجة إلى النظر بين الزيادة ورواية الأكثر إنما يكون عند التعارض، أما عند عدم التعارض فلا إشكال، إذا لم تتعارض الروايات فلا إشكال لأنه حديث في الحديث المستقيم. قال إذا كان هناك تعارض واتحد المجلس فينظر هل يؤخذ بقول الأكثر في الرواية أو بقول الأقل، هذا واحد، أو يؤخذ ب... طيب إذا تساووا في العدد فهل يؤخذ ب... فكيف كيف الجمع بينها، لأن فيها تعارض، يعني تعارض ومعنى تعارض لابد من الأخذ بأحد الروايتين بإحدى الروايتين دون الأخرى، فلو أخذ بها يكون أخذا بالمتناقضين أو بالمختلفين، فلا بد من الأخذ من الترجيح. الترجيح قال إذا كان المجلس متحد وكان المخالف راوي الزيادة أو راوي النقص، هنا يعني كان المخالف هم الأكثر